دليل عقلي أو دليل العلة، هذا الأصل تلبس به ولا يجوز أن ينتقل إلى أمر طارئ لأنه أصبح من أهل الوجوب واضح. لكن الدليل الآخر الذي عليه حنابلة والرواية من المفردات هذا وهو الصحيح، فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حديث صحيح عام خرج من المدينة ذاهبا إلى مكة، فلما وصل إلى قراء المدينة أخبر أن الناس يجدون مشقة في الصوم، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر مع الصحابة. إذا السؤال، خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة الصائمة في عرفة في شوال ولا في رجب ولا في رمضان؟ من يعرف؟ ماشي في رمضان. فخرج عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة كلهم صيام الحمد لله كلهم، فلما أخبر أن ثم مشقة على الصحابة في السفر أفطر وأفطر معه الصحابة. إذن هذا دليل صريح معنيه أن قياس الأصل على الفرض شيء آخر. الله عز وجل فيه آية ظاهرة فمن كان منكم مريضا أو على عادة سفر عدة من أيام هذا الأصل، ولم يخص الله عز وجل من تلبس أصبح من أهل الوجوب يبقى ما بقي النهار. أنا أقول هذه الآية كل من تعلل بعدة السفر فهنا هذا الفرض سواء كان أول النهار أو في وسطه أو في آخره. العلة دي باقى الحكم حوله يدور الحكم مع عدة وجود الأحكام. من أنشأ سفرا في أول النهار أو آخره أو وسطه فهو سافر عرفا، فإذا قلنا سافر عرفا عقلا وإجماعا أنه مسافر فتنطبق به الآيات. هذا من المسافرين من المعلومين، نهيك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح بفعله وأمره لما خرج في الحالة هذه صائما في رمضان وصل إلى قراءة العالمين فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الصحابة، وهذا دليل صريح في المسألة ولا ينبغي أن يعارض لأخذ السهام والشهادات. إذا ما دام هذا دون جمهور الجماهير هو الصواب. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سار في أثناء فله الفطر. قال إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية إن كان لكم مريضا أو على سفر إلى آخره. قال والأخبار الصريحة والأفضل عدمه. هذه المسألة متعلقة في إذا المفارقة إذا فارق، إذا قلنا جواز سمعي جواز الفطر جواز الفطر لمن أنشأ سفرا في نهار رمضان جميل، لكن متى؟ هذه المسألة غير الأولى. قلنا من أنشأ في نهار رمضان سفرا الجماهير أنه يبقى صائما والصحيح أنه يبقى. قال جزاكم الله خير يا حنابلة ولا زل معكم سأفطر يفطر في بيته أو إذا فارق من الوصل إحنا هذا الطائف إلى جهة الشمال خط الحوية هذا أوله يعني أشبه ما يكون تعرفون كبر الصيانة بعد الحلقة الله يعلم هكذا مباشرة حلقة الظاهر هي التي تضم إلى الطائف بعد حلقة خلاص تفتح مسافة عندكم الهدى جهة الغرب الهدى إذا تعدى الغمير مثلا تعرفون حلقة الغمير وتجاوز منطقة الطريق فهو مسافر الجنوب عندنا المركز سيكون هذا تجاوز خلاص هنا ما في خلاف من هذا الشيء ما في خلاف يبقى جهة الجنوب مثلا هناك الجنوب جهة الغرب أيضا الجنوب جهة الشمال برضه لا الشمال هنا طائف ما في حدود ثم يرجع للسماء هذا السفر. بعض الناس يظن أن السفر لابد تجاوز الهدى وينزل من القر وينزل لا أول حوية يصل إلى بعد الحوية إذا خرج من مدينة قرية الطائف خلاص يحل له السفر ويحل له القصر ويأخذ بأحكام السفر. السؤال أنتم أيها الحنابلة لما أفتيتم بجواز إباحة الصوم الفطرة لمن أنشأ السفر في نهار رمضان وما هي الطائف هل يفطر في بيته أم حتى يجاوز الفارق البيوت؟ ماشي ها؟ إذا فارق وليش؟ هذا القول قال من بعض أهل العلم الواحد يعني قال من الحسن قتادة ولكن لا تسلم ولا من قريب ولا من بعيد لأنه ليس مسهلا

البيوت على اليابسة. قال قرر بعض السمث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه مسألة البحر وإبحار السفينة وبعدها على اليابسة يختلف عن السفر على الأقدام أو على اليابسة كلام. هذا كل شيء أكبر هو الصحيح. لهيك أن هذا الحديث فيه ضعف لكن يتقوى بما بعده. ما بعده حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس قلت ابن عباس أفن أنس بن مالك أتيت أنس وهو صحابي كبير في رمضان يريد سفرا. إذا أنس يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولجس في هذا السفر فدعا بطعام فأكل. هذا صريح المجالس ورحلت له راحلته وجهزت ودعا له بالطعام فأكل. فقلت له سنة يعني في علك الآن سنة. قال سنة ثم ركب. والحديث الأول رواه أبو داود الثاني رواه الترمذي وكلاهما الثاني صحيح والأول ضعيف لكن يتقوى. فحديث أنس بن مالك حمله العلماء في شرحهم أنه خرج من أهله ونزل منزلا فلما أدركه محمد بن كعب فدعا وأكل قال السنة. ما قال لم تجاوز البيوت لم ترى ألا سفر البيوت. قال السنة. قال نعم يعني هل يجوز للمسافر أن يفطر ولو كان صائما. قال أدركه في منزل بعيد عن أهله. لهذا ما ذكرنا آنفا تجتمع الأدلة بمعنى لا يجوز لمن أنشأ سفرا أن يفطر في داره أو في إقامته. لا يجوز إلا إذا خرج وفارق البيوت فارق البيوت وأهل البادية حتى يفارقون الخيام. هذا الصحيح. نعم. وإن أفطرت حاملهم وأفطرت مطير قوما على أنفسهما فقطهم على الولد قبضان أي قبض الصوم فقطهم غيرهم لأنهما بمنزلة المريض الخارج على نفسه. وإن أفطرت قوما على ولدهما فقط قبض على الأيام وأطعمتا أي وجب على من يقوم الولد أن يمتلك عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزع في كفاره لقوله تعالى والذين يتركونهم بيت طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم ولا الصيام وهما يطيقان الصيام أن يطير ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلة والمرضع والحبلة والمرضع عندك الحبلة ولا الحبلة والمرضع والمرضع حاشق من قاسم والحبلة ها؟ والحبلة لا حاشق من قاسم حاشق والحبلة والمرضع إذا حاشق تقصد لما أقول حاشق أي تقصد تقابل على حاشق من أن قالها حاشق أنت قابلت يعني الحاشق نحن عندك الأصل يعني والمرضع والحبلة الحاشق أنت إيش تقول الحاشق يعني ها؟ من قاسم لا لا هذا لا حاشي رفع الأجساد لا لا ما هذا بس من قال بس تجد من قاسم ليش تعرف قاسم لا لا إذا صحيح المرضع في المنام والمرضع والشكلة أخافتها على أولادهما أفضلتها وطعمتها قضاء أبو داود وروي عن ابن عمر وتنزل هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة ومتى قبل رضيعا كد غيرها وقدر ان يستاجر له لم تقبل. وظهر لكم ولكم وظهر لكم طيب. قال وان افطرت حامل او افطرت مرضع. الحامل والمرضع له ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يخافا على انفسهما. النفس هي الاصل والحمل والرضيع فرع صحيح. فيا طالب العلم انظر الى الاصل وهي نفس المرضع الحامل. اذا كان المراه منهم تخاف على نفسها فهو الاصل بمعنى تعامل معامله المريض طفل ولا كفار. اذا خاف على نفسها تخاف تمرض وتتعب وترهق وخافت على ولدها يغلب جانب النفس لان الاصل لو لم يكن ثم شباب فهي لها حقا ابتداء ان تتبع نفسها المشقه ان تفطر فيجوز اتباع ما لا يجوز استقلالها. فنقول كون الحرج والمشقه والضرر متعلق بك سواء بمفردك او برضيعك أو بجنينك فتفطرين بلا كفار. واضح؟ إذن نعاملها معاملة أو نعاملهما معاملة المريض، يفطر ويقضي بدون كفارة. لكن إذا قالت المرضع والحامل لا أجد خوفا على نفسي، شدة وصحة وعافية، لكن الحليب لا يضر والصبي يصرخ ويحتاج، والحليب بعد الله لا يضر إلا بالطعام، فهي وعاء. فقال الثقات إذا أكلت درّ صدرها وتغذى طفلها أو تقوى جنينها. إذا قالت حسبي الله ونعم الوكيل، إذا الطاري ليس لذاته ولكن لغيره. هنا قال الفقهاء الحالة هذه تفطر وتقضي وتطعم. أما الحالتين الأولى تفطر وتقضي فقط. واضح الصورة؟ ثم نبدأ الآن في الخلاف. قال وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوف على أنفسهما فقط. قال فقط. إذا قال الحالة الأولى على نفسها، الحالة الأولى هذه، أو مع الولد مع تبع، يعني هي خايفة على نفسها وأيضا خايفة على ولديها، أو مع الولد قضتا اليوم الذي قضى، أي قضتا الصوم فقط. كلمة فقط تقليل قيد بمعنى لا كفارة، فقط قضتا أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، أي من غير كفارة سعر، لأنه بمنزلة المريض الخائف على نفسه قياسا، خلينا على وجه القياس. وإن الحركة وإن اخترت خوفا على والديهما فقط، ليس تبعا فقط، قضتا عدد الأيام مثل الحالة الأولى وأطعمتا، وهذا عليه جماهير أهل العلم عدا أبي حنيفة رحمه الله ومالك في رواية أن على المرضع والحامل إن خافتا على والديهما الذيهما الفطر والقضاء فقط دون الأمر، قالوا أطعمتا. أما الجماهير يرون الإطعام، والدليل سيأتي، دليل حديث ابن عباس ولا نعلم له مخالف ولا يتعارض مع النصوص الشريعة. ومنهم من حاول أن يطعن في أثر ابن عباس فما استقام له، حديثه صريح صحيح. آخر قالوا خلاف الأصل، الأصل أن المسلم إذا يعني وقع غير غريقا مثلا أو حريقا فله أن يفطر يتقوى حتى ما أحد وجب عليه إلا القضاء دون الإطعام. نقول هذا كلام صحيح، لكن لا تقيسون على هذا لما؟ لأن فيه نص وهو قول صحابي، فنا يعني احنا ناخذ قول صحابي ونطرحه على الاجتهادات وإن خالفنا من خالفنا. نقول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن المرضعة والحاملة إذا خافت على ولديهما فقط تفطر افتراء أو تفطراء ويطعما ويقضيا ويفطر. الحديث من عباس سيأتي إن شاء الله. قال وأطعمتا أي أنه وجب على من يمون. فمن الذي يطعم؟ يأتي رجل يقول لزوجته اتق الله خافي الله أفطري وتغذي ليتقوى الجنين أو تقوى الرضيع، فوجب عليها الإفطار لا لذات هذا. قال الولد خاص بالمرأة أو خاص بالرجل أيضا، الرجل والرجل أولى، ويجب عليه النفقة، يجب عليه النفقة الولد والزوجة على الرجل. فقالوا إذا أفرغ تقري والإطعام يجب على الرجل، هو الذي يجب عليه أن يعول ويطبلها كما لو اشترى طعام يجب أن يغذي ابنه. فالإطعام على الزوج أو الذي يمون. قال أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما. ثم بين هذا الإطعام، قال كل يوم مسكينة ما يجزي في كفارة كما ذكرنا مدس أو نصفهم، لقوله تعالى عرف النصف مدس أو صاعين مدين، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الدليل ليس صريح في الآية، لكن حديث ابن عباس قائم، لأن الآية على المريض أو المسافر بأول أمر يطعم إذا كان، أما إذا بقي ثم ما نصفت بقيت على الشيخ والشيخة الذي لا يستطيع يفطر ويطعم. قال ابن عباس كان خاصة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما ما كان كل يوم مسكينا. قال هذا زيادة خلاف كبير عند العلم أن صحيحة وضعيفة، لكن الذي يظهر لي صحتها وما عليه جماهير العلم. قال والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ابن عباس أوجب أمرين حتى بعضهم اعترض على ماذا به الجماهير. قال إذا تقولون بقول الجماهير ابن عباس نأخذ عند قوله ونحن نحكم بقوله نقول نعم. قال ابن عباس أوجب عليها الفطرة والإطعام ولم يجب عليها القضاء. تقولون به نقول لا نقول بالإطعام بين القضاء. واضح إدراك إذا ابن عباس إذا خلنا بظاهره أنه لم يوجب على المرأة الحامل والمرضع إلا أمرين أن تقتل وأن تطعم وتطعم الإطعام على زوجها، هذا مسألة ثانية. لكن القضاء لم يذكره، نقول لم يذكره لأنه أصل، لأنه الأصل وذكر خلاف الأصل، خلاف الأصل فيذكر الأحكام الجديدة. أما الأحكام الباقية فما نعلم أحدا يفطر مع القدرة على القضاء، لا نعلم في الشريعة أن أحدا يجوز شرعا أن يفطر مع استطاعته على القضاء ولا يقضي، ما ليس في الشريعة شيء من هذا. هذا الإلزام ليس في الإمام. إذن ابن عباس إن ذكر الإفطار والإطعام تضمنوا في الحكم الثالث وهو القضاء، تضمن الحكم الثالث وهو القضاء، لأن الشريعة لا يعلم أنها أباحت لأحد أفطر في رمضان وعذر شرعي يستطيع أن القضاء أن لا يقضي، لا نعلم في الشريعة شيء من هذا. إذا خافت على أولادهما فاطا وعمسا. قال رواه أبو داود وروي عن ابن عمر، إذا كلاهما يعني حجة ولا أعلم لهم مخالف. وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة إلى مسكين يجوز ما يعني، وذكرنا هذه الكفارات الكبيرة. قال متى قبل رضيع تجزي غيرها، يعني هي الآن إفطارها ليس نفسها لرضيعها، لكن هذا الرضيع يستطيع أن يقبل تجزي غيرها وتسمى الضئة التي ترضع المرضع لغير ولدها. قال هنا ما تفسد الصومة، بل يجب أن يستأجر لها ضئة مرضعة تجب. السؤال هذه الضئة هذه إذا كانت صائمة فهو أولى من الإفطار، مثل لو كانت ذات عذر مثل حائط مثلا أو ذمية فله، بل يجب على ولي المرأة وولي الصبي أن يستأجر ذكرا. وما قبل رضي من فدي غيره، قال قبل لأن من أطفال سبحان الله ما يقبل إلا تجر أمه، وقصة موسى مع أطفال. وقل يا إن استطعنا الرجل الذي يمون الصبي عنده القدرة لكن ما عنده قدرة، قالت الضير أن لا والروح إلا ما من المقدر تيت وحزي، فما استطاع ما استطاع فيه الله نفسه إلا وسعت لم يفقده سعة المساعة. لكن إذا كان قادرا عليه أن يستعجل، قال وقدر أن يستعجل له لم تفطر وجوبا وضير لكم. أما الضير إذا قالت أنا سأرضع ابنه، فالمعاملة من كانت يعني كانت صائمة وأرادت أن تفطر لأجل الغلام تقضي تفطر وتقضي وتطعم ويطعم على المعاملة. إن قالت بما أمه أولى نقول هذا خيار أمه، قالت يا فلان يا أبا فلان امرأة فلان الآن لا بد وجوبا أن نرجع الغلام هذا، فاستحيل له غير الغيب أنا لا أريد أن أفطر وأقضي فوجوبا فعرض على امرأته، قال يا أم هذه المرأة أمها أبت أو عذر يمنع والغلام سيهلك ويموت. فهنا إذا أرضعته إذا إذا إذا توقف الرضاعة على هذه المرأة وجب مثل الغريب والحريق، لكن إذا ما توقف تقول خر يعني اختار خر امرأة غيري حتى يضاق بأمرأة ومرأتين يجب أن ترضعه نساء المؤمنين ترضع هذا الصبي لأنه من فروض الكفاية. لكن إذا وقفنا على وئر وأخر نعمل معاملة الأم، إن خاف على نفسها عليها القضاء، إن خاف على نفسها والغلام عليها القضاء، إن خاف على نفسها الغلام طهر فعليها مع القضاء الإطعام. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه من قاضي مقصود من حاله التقاضي، وليس لمن ابيح له الفطر رمضان صوم غيره فيه. نعم. قال ويجب وجوبا الفطر على من احتاجه، والحاجه تختلف. قال لانقاذ معصوم، معصوم الدم، معصوم الدم يجب. المسلم معصوم، المعاهد معصوم، الذمي معصوم، لكن لو وجد محاربا في غرق او حريق ولا يمكن القضاء الا بالافطار يترك ولا كرامه. المعصوم من هلكه كغرق. وشيخ الاسلام اباح في الجهاد لما جاء كتاب رجل الشام امرهم بالافطار فطر وفطر معه، وقال هذا ابلغ من قول نفس واحد ان تنقذ امه بكامله. اذا الجهاد توقف عن الافطار يفطر المسلم في شهر رمضان. قال كغرق كمثال ليس حصر يقاس عليه غيره. قال وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره صوم غيرهم فيه. لماذا؟ لأن رمضان وقت رمضان محترم ولا يسع لغير صوم رمضان. هذا الشهر فرض من رب العالمين لصيام رمضان، فما يجوز أن تقضي فيه قضاء لأنه معظم تعظيمه بصيامه. أما أن تقضي فيه فلان الناس وقال أنا مسافر الآن يجوز لي أن أفطر اليوم وهو مسافر، لكن عندي قضاء أو أريد أن أتنقل يوم اثنين وهو مسافر من كل ذلك، إما أن تصوم رمضان أما أن تقضي أو تتنقل، فلا يحصل رمضان إلا صومه لأنه معظم ومحترم وسمع لهذا. شهر رمضان الذي يزيل من حرام، قال الله عز وجل يا الذين امنوا شهدوا شهر فليصوم، فهنا الصيام في هذا الشهر، والله اوجب على الامه الصوم في رمضان. اسمع لكم الصوم كما كتب الذين من قبلكم الى اخره. طيب وليس لمن ابيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. نعم الوقت يا شيخ الوقت انتهى. طيب نعم تفضل. هذا هو مراد الله صلى الله وسلم على ابي وسلم الحمد لله. أحسن الله إليكم السائل، لو أعدتم لنا تفصيل مسألة إفطار الحامل والمرضع. تفصيل؟ ذكرنا التفصيل يعني ما هو خلاص الحامل والمرضع. ذكرناه يعني إذا رجع نقول باختصار إذا خاف على إذا خاف على أنفسهما يفطرا ولا يقضيا، وإذا خاف على أنفسهما ابتداء وعلى الصبي الرضيع ايضا يفطر ويقضي فقط. اما اذا خاف على ولديهما لا على انفسهما هنا حكم ثالث نقول يفطر ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم سعيدا. اذا لا خلق المراه نختار واحده منها مثلا الحامل او المراه. اذا خاف على نفسها النفس لما قلنا النفس النفس هي الأصل، تعامل معاملة المريض. المريض إذا أفطر عليه قضاء، فالمرأة المرضع إذا خاف على نفسها لأن إذا أرضعت ترعت وتجلد وتقع في شيء من المشقة نقول تفطر وتقضي فقط. وإذا خاف على نفسها كلما أرضعت وأيضا تخاف على الصبي يحتاج لابد من إرضاعها في ساعات النهار نغلب جانب الاصل وهي النفس نقول تفطر وتقضي فقط. اما اذا خافت على فقط دون نفسها فعليها مع هذين الحكمين وهو الفطر والقضاء الان. نعم. ما حكم صوم النابيه السبب الذي لا نشق فيه؟ ما حكم صوم النابيه؟ يجوز يجوز لكن نقول مشروع مشروع هو يجوز. نعم يقول لكن الجواز هنا السؤال إذا كان في رمضان خلاف في رمضان، لأن الأصل أن رمضان قائم بنفسه سواء للمقيم أو المسافر، فمن كان لا يبدو مشقة ولا يبدو تعبا ولا رهاقا ولا رهقا فجمال أهل العلم يسن أن يصوم، والحنابلة يسن أن يفطر، فهي المطلوبة للإنسان. نعم الأفضلية الصيام، أفضلية الصيام في رمضان أما ما سوى رمضان فيها. يقول لماذا شمت العاطس ثلاثة؟ لماذا شمت؟ النص الشرعي في هذا دليل ثلاثة ما جاء تدعو له أنه مريض أو سكران الآخر. يقول هل يلزم الصلاتين للمسافر في وقت بين الصلاتين؟ أعد أعد. هل يجوز قيام الصلاتين للمسافر في وقت بين الصلاتين أم لا بد من الجمع في وقت تحت الصلاتين؟ ذكرنا جمع بين الصلاتين لكل صلاة وقت الظهر والعصر، هنا نعامل الوقتين وقتا واحدا كما لو أنه صلاة الظهر تصلى بوقتها، نعاملها على أنها صلاة تصلى بوقتها سواء في أول وقت أو وسطه أو آخره. فإذا جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يعامل الوقتين وقتا واحدا، يصلي في أوله وآخره من صلاته له ولا. نعم. يقول حديث التوبان في دروب الخلوات التي تمحق الأعمال تجعلها بعد المنذورة، هل من تاب تتبع أعمالهم أم أنها تذهب بعد المنذورة؟ هل إذا تاب؟ هل من تاب؟ التوبة تشكو ما قبلها رضا دون جميع. نعم. سنة المسيح آخر عشاء. يقول ما حكم قول لشخص معين فلان خبز يدي بمعنى أن يتبع القرآن؟ عبارات التجارة سمعنا أعرف ما خرج ومخرجه وطينته من هذا الباب، ما يعني بعد أنه خريج شخص قدر لا أسأل أنه مخرجه أنه عجله ما العرب ما تفهمه ما تفهمه تفهم أنه خريج في معرفته يعني شخص هذا من السماء. يقول هل صحيح أن ماذا يطيع تهمت بغلام مشبوب؟ بغلام إيش؟ مشبوب لا لا كلام بمزح لا. نعم. يقول إذا لم يجلب المسلم مشقة بالسفر أو المرض الآخر هل يلزم القضاء؟ مسلم مسافر يجلب مشقة أخطر هل يجيب القضاء؟ هل يلزم من يجيب المشقة؟ مسافر يجلب مشقة بالسفر بالأخطر هل يجيب القضاء؟ من يعلم؟ ليش؟ ما في مشكلة ما في خلاف يعني بالإجماع يجب هذا وضع على ما صلى الله عليه وسلم على أبي وسلم سلم الله عليه وسلم.